يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد. أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، معركة الأرك إحدى المعارك الحاسمة التي خاضها المسلمون في بلاد الأندلس، وقائد هذه المعركة البطل المجاهد أبي يوسف يعقوب المنصور، أحد حكام دولة الموحدين، الذي أوصل دولته إلى أوج شهرتها وهيبتها وقوتها. سقطت دولة المرابطين عام 541 للهجرة بسبب الصراع المستمر ضد الإسبان، وبسبب ظهور الموحدين وزعيمهم المهدي ابن تومرت. ولقد توفي ابن تومرت والموحدون لم يفتحوا بلدا واحدا، ولكن تعاليمه رسخت في قلوب أتباعه حتى أصبح النصر مضمونا لهم. غدت دولة الموحدين أعظم مدى مما كانت عليه دولة المرابطين. لقد صارت حدودها الجنوبية بالصحراء الكبرى، ومن الغرب المحيط الأطلسي، ومن الشرق صحراء ليبيا، ومن وراء المضيق ملك الموحدون الأندلس وقواعدها الهامة. ولقد تم هذا كله في 20 سنة على يد عبد المؤمن ابن علي القيسي، الذي رأى أن من الحزم والفطنة أن يضع للدولة نظما موطدة الدعائم، فأطلق حرية العلوم والمعارف، وسار في كل ذلك مع نهج الدين الحنيف، وبنى عددا من المساجد والمدارس التي غدت مراكز للعلوم والآداب، وقرنها بالخدمة العسكرية دوما. كما أنشأ مدرسة لتخريج رجال السياسة وموظفي الحكومة وقادة الجيش، وكان يجمعهم يوم الجمعة بعد الصلاة في قصره، ويقدم للمهرة الممتازين الهدايا الثمينة بنفسه. وقد افتتح الموحدون غرناطة، ولكن تمكن ملك البرتغال من انتزاع بعض الثغور، فجاءت الوفود الأندلسية تستنصر عبد المؤمن للجهاد، فقرر العبور بنفسه، وتم ذلك عام 556 للهجرة، وجعل غرناطة مركزا دفاعيا قويا، ونقل العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة. عاد عبد المؤمن إلى مراكش، فاستأنف أحد أمراء الأندلس وهو ابن سعد أمير بلنسية الحرب ضد الموحدين، وهزم مرة وثانية. وفي هذه الأثناء عزم عبد المؤمن أن يعبر إلى الأندلس ثانية، فقام باستعداد عسكري ضخم، ودعا الجند إلى الجهاد في إسبانيا، فاجتمع لديه زهاء 300,000 فارس و 100,000 راجل، وحشد 400 سفينة كبيرة لنقل الجيش. ولاح في الأفق عندئذ أن إسبانيا النصرانية على وشك الهزيمة، ولكن عبد المؤمن أصابه مرض شديد مفاجئ، فتوفي رحمه الله في 27 من جمادى الآخرة عام 558 للهجرة، بعد ولاية دامت 33 سنة وأشهرا. عهد عبد المؤمن الحكم إلى ولده أبي يعقوب يوسف، وقد قبض يوسف بحزم على أعنة الحكم، وانتقى أكفاء الرجال لمناصب الدولة، ولما استتب له الأمر انتهى دور التأسيس ليبدأ دور العظمة في دولة الموحدين، فانصرف إلى الجهاد بالأندلس. ولقد عبر أبو يعقوب مضيق جبل طارق إلى إسبانيا في صفر عام 566 للهجرة، ووصل إشبيلية عاصمة الأندلس آنذاك، ثم صار إلى بلنسية وافتتحها، فتفرغ بذلك إلى حرب النصارى، ومكث في الأندلس 4 أعوام حقق فيها نجاحات رائعة. ثم عاد إلى مراكش عام 571 للهجرة بعد أن بنى جامع إشبيلية. استمرت الحروب ضد النصارى برية وبحرية، ولكن لما رأى أبو يعقوب ضآلة النتائج التي أحرزتها قواته عبر إلى الأندلس مرة أخرى في صفر سنة 580 للهجرة، وكان أبو يعقوب يتولى الجيش ويقوده بنفسه، معتبرا القادة الذين معه آلات صماء لتنفيذ رأيه، فحصل شيء من التمرد فانفرد به النصارى، ولكنه قاتل حتى استشهد سنة 580 للهجرة بعد أن حكم 22 سنة. جاء بعد أبا يعقوب في الحكم ولده أبو يوسف يعقوب ابن يوسف، فاجتمع رأي أشياخ الموحدين على تقديمه، فأظهر أبهة ملكه ورفع راية الجهاد ونصب ميزان العدل وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته، فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات، ورتب قواعد بلاد الأندلس في مدة شهرين، وعمل على كسب محبة الشعب، وأطلق المسجونين، وزاد أجور الجندي والقضاة والفقهاء، كما بنى المستشفيات والمدارس، وأنشأ في الطرق الرئيسية أحواضا لحفظ الماء وحفر الآبار للاستسقاء. انتهز النصارى فرصة انشغال يعقوب ببلاد المغرب، فأخذوا مناطق في جنوبي البرتغال، وجاء إلى البرتغال في هذه الآونة صليبيون ألمان وإنجليز، وأنزلوا جيشا إلى البر وحاصروا أحد المدن وقطعوا عنها موارد الماء، فاضطرت إلى التسليم بيد أنها لم تنجو من مصير مروع. لقد بقي 13,000 فقط من سكانها البالغين 60,000، والباقي قتلوا أو سبوا. كتب بعدها أحد ملوك النصارى رسالة إلى أبي يعقوب فيها من الغرور والسخرية الشيء الكثير، فلما وصل كتابه إلى الأمير أبي يوسف المنصور مزقه وكتب على ظهر قطعة منه: ارجع إليهم فنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الجواب: ما ترى لا ما تسمع. أخذت غيرة الإسلام بأبي يوسف المنصور، فبادر بالتأهب للحرب في الأندلس، ودوت صيحة الجهاد في جميع أنحاء المغرب. وبعد أن سير أبو يوسف المنصور جميع قواته إلى الأندلس، عبر إلى الجزيرة الخضراء في 20 من رجب عام 591 للهجرة، ولم يسترح بها إلا قليلا، ثم بادر بالسير إلى قشتالة. وكانت خطة زعيم الموحدين ترمي أولا إلى اختراق قلب إسبانيا وافتتاح طليطلة، ومتى ظفر ببغيته استطاع أن يحارب الممالك الأخرى بسرعة وسهولة. ولكنه لما علم بأن ملك النصارى قد حشد قواه شمال قلعة الأرك وطلب العون من بعض ملوك النصارى، اتجه بجيشه إلى ذلك المكان، وقد عسكر جيش النصارى في الأرك، ونزل أبو يوسف المنصور على مقربة من المعسكر، ومرت عدة أيام لم يقع فيها اشتباك. سأل أبو يوسف المنصور مجلسه الاستشاري عن الخطة التي يجب اتباعها في هذه المعركة، وسمع رأي الجميع، ثم التفت إلى زعماء الأندلس إذ إنهم يخوضون الحرب مع جيرانهم بلا انقطاع. وفي تلك الأثناء استطاع ملك النصارى أن يحشر قوات هائلة تصل إلى 300,000 مقاتل، وفي 9 من شهر شعبان عام 591 للهجرة كانت معركة الأرك الفاصلة الحاسمة. نظم أبو يوسف المنصور جيشه، فوضع الموحدون في القلب، وأعطى الجناح الأيسر للجند العرب فاتح المغرب، وجعل على الجناح الأيمن قوى الأندلس، وتولى هو قيادة القوة الاحتياطية مكونة من صفوة الجند، ودفع صفوف المتطوعين ومعظمها مكون من الجنود الخفيفة، ولا سيما حملت النبال إلى المقدمة لتفتتح القتال، وهم جميعا يضطربون شوقا إلى الفوز بتاج الاستشهاد. وكذلك نظم ملك النصارى جنده المتوثبين إلى القتال، وكانت قلعة الأرك تحمي موقعه من جانب وتحميه من الجانب الآخر بعض التلال، ولا يمكن الوصول إليه إلا بواسطة طرق ضيقة وعرة، ولكن الجيش النصراني يحتل موقعا عاليا، وكانت هذه ميزة له في بدء القتال. ولما تقدمت صفوف المسلمين المهاجمة إلى سفح التل الذي يحتله ملك النصارى واندفعت إليه تحاول اقتحامه على أثر كلمات قائدها الملتهبة، انقض زهاء 7,000 أو 8,000 من الفرسان النصارى على المسلمين كالسيل الجارف المندفع. وقد رد المسلمون هجمات النصارى مرتين، ثم هاجموا للمرة الثالثة واقتحموا صفوف المسلمين وفرقوها وقتلوا قسما منها، وأرغم الباقون على التراجع، واستشهد 1,000 من المسلمين في تلك الصدمة، منهم القائد العام. واعتقد النصارى أن النصر قد لاح لهم بعد أن حطموا قلب جيش الموحدين، ولكن الأندلسيين الذين كانوا على الجناح الأيمن هجموا عندئذ على قلب الجيش النصراني، ونشبت بين الفريقين معركة حامية استمرت سويعات. أيقن الموحدون بالنصر حينما انحصرت المقاومة في فلول من النصارى، التفت حول ملكها وهجم أمير الموحدين في مقدمة جيشه لكي يجهز على هذه البقية أو يلجئها إلى الفرار، فنفذ إلى قلب الفرسان النصارى والعلم الأبيض يخفق أمامه منقوشا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا غالب إلا الله. وتساقط معظم الفرسان النصارى حول ملكهم، ولكن بقية قليلة منهم استطاعت أن تنجو وأن تقتاد الملك بعيدا عن الميدان وأن تنقذ بذلك حياته. انكسر النصارى يوم الأرك بهزيمة مروعة، وغنم المسلمون معسكر الإسبان بجميع ما فيه، واقتحموا عقب المعركة حصن الأرك، وقد قتل من النصارى في هذه المعركة 146,000 وأسر 30,000، وغنم المسلمون الكثير الكثير. وخصص أبو يوسف 5 الغنائم بعد أن وزع باقيها على الجند لبناء مسجد ضخم في إشبيليا. اشتهرت منارته بارتفاعها البالغ 200 متر، كما بنى حصنا كبيرا في مراكش، وقد أسر المسلمون في موقعة الأرك 30,000، وقد آثر أبو يوسف أن يمنحهم جميعا الحرية دون افتداء، وقد اعتبر الموحدون تصرفه خطأ فادحا. وعلى إثر هزيمة الأرك تحرج مركز النصارى في إسبانيا واشتد الخطر عليهم، فقد عسكر المسلمون حول عاصمتهم ولم ينقذهم سوى إسراع زعيم الموحدين أبو يوسف المنصور بالرجوع إلى المغرب، ثم موته المفاجئ الذي قضى على خطط الموحدين الكبرى في الفتح. كان أبو يوسف رحمه الله من أعظم ملوك الموحدين، وقد سما بدولة الموحدين إلى ذروتها، وكان كثير الحب للعلماء، وكان على صلات وثيقة مع الملوك المسلمين في عصره، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويصلي بالناس الصلوات 5، ويقف للمرأة والضعيف ويأخذ لهم الحق، وكان يعاقب على ترك الصلاة ويأمر بالنداء في الأسواق بالمبادرة إليها. وقد توفي رحمه الله في مراكش وهو ما يزال في 40 من عمره. لقد كانت لمعركة الأرك نتائج إيجابية كبيرة، حيث ارتفعت الروح المعنوية لمسلمي الأندلس وسقطت هيبة ملوك النصارى، كما حقق الموحدون نصرا عظيما جعلهم يفكرون بجد في توحيد العالم الإسلامي كله تحت سلطانهم، كما أصيب نصارى الإسبان بهزيمة نفسية حطمت آمالهم في الاستيلاء على أراضي المسلمين في بلاد الأندلس، وجعلت ملوك النصارى يتسارعون في عقد المعاهدات مع دولة الموحدين. وأخيرا، ما هي الأسباب التي أدت إلى انتصار الموحدين في معركة الأرك؟ أولا، الاهتمام بتصحيح العقيدة، حيث أعلن أبو يوسف براءته من الاعتصام بعصمة ابن تومرت واستخف بمن بالغوا في تقديسه. ثانيا، اهتمام دولة الموحدين بالمرضى والضعفاء والأيتام والفقراء، وكان السلطان أبو يوسف يشرف بنفسه على هذه الأعمال. ثالثا، محاربة المنكر والتضييق على الفساق. رابعا، الاهتمام بمبدأ الشورى والابتعاد عن التسلط. خامسا، احترام العلماء والقضاة والفقهاء. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.